إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، ولا يلتفت إلى الإضافة لأنها تحكى حكاية كما هي، فلا يقال في سورة المؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي فاز المؤمنون الجامعون للصفات الآتية بعد ونجحوا. وقد حرف تأكيد، قال المحققون قد يقرب الماضي من الحال، ويدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل. وأما الفلاح فالنجاة والبقاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة. ثم شرع في بيان أوصافهم فقال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. واختلفوا في معنى الخشوع، فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء، وقال الحسن وقتادة: خاشعون خائفون، وقال مقاتل: متواضعون، وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت. والخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن. وعن علي رضي الله عنه: هو ألا يلتفت يمينا ولا شمالا في الصلاة. وقال سعيد بن جبير: هو ألا يعرف من على يمينه ولا من على شماله، أي في الصلاة، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره: هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود. وقال عطاء: هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها، والتدبر فيما يجري على اللسان من القراءة والذكر. وقد مر كثيرا ذكر القاعدة التي تنص على أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحيث لا تتنافى المعاني ولا تتعارض، فإن اللفظ يحمل على تلك المعاني جميعا. ولو نظرت لوجدت أن كل من فسر الخشوع فيما مر ذكره فسره بهيئة من هيئات الخاشعين في الصلاة، وبحالة من حالاتهم، ومجموع تلك الحالات هو الخشوع في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون. قال عطاء: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي معرضون عن الشرك. وقال الحسن: عن المعاصي. وقال الزجاج: عن كل باطل وله وما لا يجمل من القول والفعل. وقيل: هو معارضة الكفار بالشتم والسب، فهذا هو اللغو الذي هم عنه معرضون. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا سمعوا الكلام القبيح كرموا أنفسهم عن الدخول فيه. والذين هم للزكاة فاعلون أي للزكاة الواجبة مؤدون. فعبر عن التأدية بالفعل لأنها فعل. وقيل الزكاة هاهنا العمل الصالح أي والذين هم للعمل الصالح فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. والفرج اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا على أزواجهم أي من أزواجهم وعلى بمعنى من إلا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما في محل الخفض يعني أو مما ملكت أيمانهم. والآية في الرجال خاصة بدليل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم والمرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها فإنهم غير ملومين يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته فإنه لا يلام على ذلك وإنما لا يلام فيهما أي في المرأة والأمة إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتى وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وهو على فعله ملوم. فمن ابتغى وراء ذلك أي التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم قرأ ابن كثير لأمانتهم على التوحيد هاهنا وفي سورة المعارج كقوله تعالى وعهدهم لأماناتهم هكذا لأمانتهم على التوحيد وعهدهم على التوحيد والباقون بالجمع فقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي حافظون أي يحفظون ما اؤتمنوا عليه ويحفظون العقود التي عاقدوا الناس عليها فيقومون بالوفاء بها. والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه وتكون من العبيد كالودائع والصنائع فعلى العبد الوفاء بجميعها. والذين هم على صلواتهم قرأ حمزة والكسائي والذين هم على صلاتهم على التوحيد والآخرون صلواتهم على الجمع يحافظون أي يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها. وكرر ذكر الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب. أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون يرثون منازل أهل النار في الجنة. قال بعضهم معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث إلى الوارث. الذين يرثون الفردوس وهو أعلى الجنة ووسطها هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. ولقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم والإنسان اسم الجنس يقع على الواحد والجمع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السلالة صفوة الماء. وقال مجاهد من بني آدم من سلالة أي من بني آدم. وقال عكرمة هو يسيل من الله. والعرب تسمي النطفة سلالة والولد سليلا وسلالة لأنهما مسلولان منه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني طين آدم والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. وقيل المراد من الإنسان هو آدم، وقوله من سلالة أي سل من كل تربة. ثم جعلناه باعتبار أفراده الذين هم بنو آدم نطفة، يعني الذي هو الإنسان جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين حريز وهو الرحم مكن، وهيئ لاستقرار النطفة فيه إلى بلوغ أمدها ونهاية مداها. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، قرأ ابن عامر وأبو بكر، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظام لحما بسكون الظاء على التوحيد فيهما، فقرأ فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما بسكون الظاء على التوحيد فيهما، وقرأ الآخرون بالجمع لأن الإنسان ذو عظام كثيرة. وقيل بين كل خلقتين 40 يوما، فكسونا العظام لحما أي ألبسنا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. اختلف المفسرون فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هو نفخ الروح فيه، وقال قتادة نبات الأسنان والشعر له، وروى ابن جريج عن مجاهد أنه استواء الشباب، وعن الحسن قال ذكرا أو أنثى، وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع، إلى القعود، إلى القيام، إلى المشي، إلى الفطام، إلى أن يأكل ويشرب، إلى أن يبلغ الحلم ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. فتبارك الله أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين، المصورين المقدرين، والخلق في اللغة التقدير. وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، يقال رجل خالق أي صانع. وقال ابن جريج إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق، كما قال أني أخلق لكم من الطين، فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين. وفرق، وإن وقع الاشتراك في اللفظ فرق كبير، لأن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء كما يشاء، وأما الإنسان فليس له إلا أن يصنع ما هو مأذون له بصنع. والله رب العالمين يخلق من العدم وينشئ منه، وأما ما يصنعه الناس من الخلق فإنما هو التصريف والتقدير. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، والميت بالتشديد، والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت، والميت بالتخفيف من مات، ولذلك لم يجز التخفيف هاهنا، فقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فالميت من قد مات، وأما الميت والمائت فالحي الذي يؤول أمره إلى الموت. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من قبوركم إلى المحشر للحساب، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق أي 7 سماوات سميت طرائق لتفارقها، وهو أن بعضها فوق بعض، يقال فارقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض. وقيل سميت طرائق لأنها طرائق الملائكة. وما كنا عن الخلق غافلين أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم،

وقال خص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت به، ويقال لأن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني لآية تعتبرون بها، نسقيكم، قرأ العامة بالنون، وقرأ أبو جعفر هنا بالتاء وفتحها، نسقيكم مما في بطونها، وهو اللبن الذي يكون في بطونها ويتكون فيها وينصب في ضروعها، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوه، ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود سواه، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد أن يتشرف عليكم وأن يكون له الفضل عليكم حتى يصير متبوعا وحتى تصيروا له تبعا، ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي، ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل ما سمعنا بهذا أي بإرسال بشر رسولا، إن هو إلا رجل به جنة، يعني به جنون لا يدري ما يقول، فتربصوا به حتى حين، فانتظروا به حتى يستبين أمره، أو انتظروا إلى أن يموت فتستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون، أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها، والتنور بيت النار الذي ينضج فيه الخبز، والعلامة أنه يفور منه الماء في بداية الطوفان، وهي العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام. فاسلك فيها أي أدخل فيها، يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، واسلك أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني من سبق عليه الحكم بالهلاك، فإنه لا يسلك في الفلك ولا يركب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، مقضي عليهم بالإغراق لظلمهم. فإذا استويت اعتدلت وعلوت، أنت ومن معك على الفلك، من معك من أهلك وأتباعك على الفلك راكبين فيها، فقل الحمد لله الذي نجانا، حال بيننا وبينهم الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني من القوم الكافرين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا، قرأ أبو بكر عن عاصم منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، أي يريد موضع النزول. قيل هذا هو السفينة بعد الركوب، وقيل هو الأرض بعد النزول، ويحتمل أنه أراد في السفينة، ويحتمل بعد الخروج. وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح الزاي، أي إنزالا مباركا. فالبركة في السفينة النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة، وأنت خير المنزلين، فناء منه على الله تبارك وتعالى أتى به بعد الدعاء. إن في ذلك، يعني الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله، لآيات لدلالات على قدرته سبحانه، وإن كنا لمبتلين، يعني وقد كنا مبتلين، وقيل وما كنا إلا مبتلين، أي مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. ثم أنشأنا من بعدهم من بعد إهلاكهم قرنا آخرين. أكثر المفسرين على أن القرن الآخرين عاد قوم نوح، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني هودا وقومه، وقيل صالحا وقومه، والأول أظهر، أي هودا وقومه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون، أفلا تخافون الله فتتركوا عبادة غيره. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي كفروا وكذبوا بالمصير إلى الآخرة، وأترفناهم، نعمناهم، ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني مما تشربون منه، يعنون بذلك فلا فضل له علينا، إذ يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، فأي فضل له علينا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم فيما ذكروا من الأوصاف إنكم إذا لخاسرون، لمغبونون بترك آلهتكم التي تعبدون وعبادة الإله الذي يدعو إلى عبادته وتوحيده. أيعدهم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء؟ وأعاد إنكم لما قال الكلام، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، أعاد أنكم مخرجون لما قال الكلام، ومعنى الكلام أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هيهات هيهات لما توعدون، أي بعد إخراجكم للوعد الذي توعدون. قال ابن عباس هيهات كلمة بعد، أي بعيد ما توعدون، فهي بمعنى بعد. قال ابن عباس هي كلمة بعد، أي بعيد ما توعدون. قرأ أبو جعفر هيهات هيهات بكسر التاء، وقرأ نصر بن عاصم بالضم، وكلها لغات صحيحة، فمن نصب جعله مثل أين وكيف، ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث، ومن كسر جعله مثل أمس وهؤلاء، وقف عليها أكثر القراء بالتاء، ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. إن هي يعنون الدنيا، إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، قيل فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فقيل تقديره نحيا ونموت على التقديم والتأخير، لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت، وقيل يموت الآباء ويحيى الأبناء، وقيل يموت قوم ويحيى قوم، وما نحن بمبعوثين بمنشرين بعد الموت.

هي دمشق، وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل، وقال الضحاك غوطة دمشق، وقال أبو هريرة هي الرملة، وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هي بيت المقدس، وهو قول قتادة وكعب، وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا، وهذا شيء عجيب أي هذا القول. وقال ابن زيد هي مصر، وقال السدي أرض فلسطين. كل هذا في تأويل ربوة، وآويناهما إلى ربوة. والإيواء إلى الربوة لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا بد أن يعين واحد من تلك الأقوال، ولا يصح أن تحمل الربوة على الأقوال كلها. فما المخلص؟ المخلص أنه لو كان في ذكر الربوة وفي تعيينها بعينها ذكرا باسمها ما ينفعنا في العقيدة أو في العبادة والعمل لذكره الله رب العالمين، فلا نتكلف معرفة ذلك بحال. إلى ربوة ذات قراب أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها. ومعين، فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون، مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر. يا أيها الرسل، قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم وحده، على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم أراد به عيسى، وقيل أراد به جميع الرسل عليهم السلام. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي الحلالات وعملوا صالحا. الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة، إني بما تعملون عليم. وإن هذه قرأ أهل الكوفة وإن بكسر الألف على الابتداء، وقرأ الباقون بفتح الألف، وخفف ابن عامر النون وجعل أن صلة مجازه وهذه أمتكم، وقرأ الباقون بتشديد النون على معنى وبأن، هذا تقديره بأن هذه أمتكم أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليه أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم فاتقون أي اتقوني لهذا. وقيل معناه أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم، فأمركم واحد وأنا ربكم فاتقون فاحذروني. وقيل هو نصب بإضمار فعل، فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم أي تفرقوا فصاروا فرقا، يهودا ونصارى ومجوسا، زبرا أي فرقا وقطعا مختلفة، واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة. ومنه زبر الحديد أي صاروا فرقا كزبر الحديد، يعني دان كل فريق بكتاب سوى الكتاب الذي دان به الآخرون. وقيل جعلوا كتبهم قطعا مختلفة، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، وحرفوا البعض أيضا. كل حزب بما لديهم أي بما عندهم فرحون معجبون مسرورون، فذرهم في غمرتهم. قال ابن عباس في كفرهم وضلالتهم، وقيل في عمايتهم، وقيل في غفلتهم حتى حين إلى أن يموتوا. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا، نسارع لهم في الخيرات أي نجعل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. ثم ذكر الله جل وعلا المسارعين في الخيرات فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون وجلون، والإشفاق الخوف، والمعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه. قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وخشية، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يصدقون ويوقنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ والذين يأتون ما أتوا أي يعملون ما عملوا من أعمال البر وقلوبهم وجلة أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عز وجل. قال الحسن عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها فما عند أحمد في المسند، والترمذي أخرجه أيضا، وهو عند الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات يبادرون إلى الأعمال الصالحات وهم لها سابقون أي هم إليها سابقون، كقوله تعالى لما نهوا أي إلى ما نهوا، وكقوله تعالى ولما قالوا ونحوها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي سبقوا الأمم في الخيرات. ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها ومبلغ جهدها، فمن لم يستطع القيام فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع الصوم فليفطر ثم فليقض أو فليفد. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو اللوح المحفوظ، ينطق بالحق يبين بالصدق. ومعنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي إلا ما أطاقت من العمل، وقد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه. وقيل هو كتب أعمال العباد التي تكتبها الحفظة وهم لا يظلمون، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. ثم ذكر الكفار فقال بل قلوبهم في غمرة أي في غفلة وجهالة من هذا أي من القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك أي للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا من دون ذلك يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لا بد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. هذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة هذا ينصرف إلى المسلمين وأن لهم أعمالا سوى ما عملوا من الخيرات هم لها عاملون. والأول أظهر. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي أخذنا أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب قال ابن عباس هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك يعني الجوع حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا متفق على صحته. فبتلاهم الله عز وجل بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف إذا هم يجأرون يجزعون ويستغيثون. وأصل الجأر رفع الصوت بالتضرع. لا تجأروا اليوم يقول هذا لتبكيتهم وإقناطهم وقطع طمعهم في تخفيف العذاب عنهم أو في صرفه عنهم. لا تجأروا اليوم لا تضجوا إنكم منا لا تنصرون. لا تمنعون منا ولا ينفعكم تضرعكم. قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني القرآن المجيد فكنتم على أعقابكم تنفصون ترجعون القهقرى تتأخرون عن الإيمان مستكبرين به. اختلفوا في هذه الكناية. فأظهروا الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام أي ما الذي يستكبرون به مستكبرين به. ما هو أظهروا الأقاويل أنها أي تلك الكناية تعود إلى البيت الحرام كناية عن غير مذكور أي مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام. وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحدا فيأمنون فيه وسائر الناس في الخوف. هذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة. وقيل مستكبرين به أي بالقرآن فلم يؤمنوا به. والأول أظهر. المراد منه الحرم. مستكبرين به سامرا نصب على الحال أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت. ووحد سامرا وهو بمعنى السمار لأنه وضع موضع الوقت أراد فهجرون ليلا. وقيل وحد سامرا ومعناه الجمع كقوله تعالى ثم نخرجكم طفلا تهجرون. قرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم من الإهجار وهو الإفحاش في القول أي تفحشون وتقولون الخنا. وذكر أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وقرأ الآخرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم أي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الإيمان والقرآن وترفضونهما. وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح. يقال هجر يهجر هجرا إذا قال غير الحق. وقيل تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذا فيه. أفلم يتدبروا يعني أفلم يتدبروا أفلم يتدبروا القول يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن المجيد فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فأنكروا. يريد إنا قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم. وقيل أم بمعنى بل يعني جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروا.